إذا كنت تعطي ما تشاء وتمنع، إذا كنت تعطي ما تشاء وتمنع وغيرك مثلي عاجز ليس ينفع، فأنت الذي برفع حوائجي إليك وأنت المرتجى حين أمنع، وأنت الذي إن ضاق أمر فرجته، وإن كان خطب أنت للخطب تدفع، وأنت الذي في السر تعلم من دعا، وبالجهر إن وأنت القريب الظاهر الباطن الذي له الملك يقضي ما يشاء ويمنع، وأنت المرجى في الشدائد كلها، وأنت المرجى.